ها صحيح. هو ده صحيح انه له ان يفعل ذلك بينه وبين الله. الرسول اقر سعد وقال اتعذبون غير سعد، مش هيروح يجيب شهود، لا هيقتله على طول. هذا بينه وبين الله، ده بينه وبين ربنا، لكن ده مباح لاجل الغير المحموده. بعض المشايخ الافاضل يقول ان توقيت لصلاه الفجر في متاخر متقدم 5 دقائق فقط، ليس 20 دقيقة. يقول من كان عرف شيئا ان التوقيت صحيح يتصل به، ولا انا ارسلت اليه في هذا، ولعل الكلام ان يصله. ان هذا معلومه غير صحيحه، 5 دقائق وقت غير كافي فعلا، هل وقت اكثر من ذلك؟ وبالتجربه مرات عديده، وقد ذكرت ان هذا يعني تجربه شخصيه في البر وفي البحر، انا رايت مرات عديده فوق او قريبا من 20 مرة تقريبا، انا نظرت الى مساله طلوع الفجر بنفسي مرات عديده. واخوه بحاره قباطنه ذوي خبرة في الملاحة وفي الأمور البحرية أيضا أقروا هذا الكلام في أماكن مختلفة من العالم، في أماكن مختلفة من العالم وفي ظلام دامس تماما، ليس في أضواء قرب المدن أو في داخلها. وإخوة أيضا في الصحراء ذكروا مثل هذا التوقيت، التوقيت قريبا من ربع ساعة حاليا إلى 22 أو 23 دقيقة في بعض فترات الصيف. التوقيت متفاوت ويختلف من وقت الآخر، لكن هذا التوقيت هو أقرب التوقيتات إن شاء الله. بعض الفلاحين أخذ من تجار الخضروات قرض واشترط عليه أن يبيع الخضروات إليه، هذا ربا؟ نعم هذا قرض جر نفعا، هذا سلف وإجارة، وهو مثل السلف والبيع، لا يجوز ذلك. رجل اقترض من رجل غويشة ذهبية ظلت عنده 6 أعوام، بعد أن باعها واشترى بثمنها أراد أن يردها، يردها غويشة ذهبية، لا يرد ثمنا، يرد الجرامات التي اقترضها. السؤال بتاعنا فين يا محمد؟ فين السؤال بتاعنا من العج ده؟ أنه واحدة ادي له ورقة، طلع خد عم العج طلع السؤال بتاعنا. هو الإمام خطب الجمعة وصلى قاعد، يعني الراجح في مسألة إمامة القاعد للقائم أن المأموم يصلي قائما، والله أعلى وأعلم. المأموم يصلي قائما قول جمهور العلماء.